لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا شباب، عليكم اختيار أصدقائكم وجلسائكم كما تختارون ثيابكم، يعني دقة الاختيار. حينما تذهب لشراء شيء تدقق فيه. الأصدقاء والجلساء مصدر كبير جدا جدا للسعادة أو الشقاء. الأصدقاء، ركز معي، والجلساء مصدر كبير جدا جدا للسعادة أو الشقاء. وكم من شاب كان ضحية، ضحية، نعم ضحية، لصحبة سوء. فالحياة بغير صحبة صالحة شقاء. لذلك اختار صديقك وجليسك دقة الاختيار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.